الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: ما حكم الحجامة في نهار رمضان؟ الجواب: من العلماء من قال بأنها جائزة، واستدل بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وقالوا بأنها تكره إن خشي على نفسه ضعفا. فعن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وفي حكم الحجامة التبرع بالدم، فإن خشي المتبرع من الضعف لم يتبرع بالنهار إلا لضرورة. ومن العلماء من قال بأن الحجامة تفسد الصيام، واستدلوا بما روى أبو داود بسنده عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. ولما روى شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، يقول وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وقد تأول هذا القول من رخص في الحجامة، أي تعرض للإفطار المحجوم للضعف، والحاجم لأنه لا يأمن أن يصل إلى جوفه بعض الدم. ولكن مما يؤيد ترجيح القول بأن الحجامة تفطر الصائم أن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فعل، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم قول، والقول مقدم على الفعل. ثانيا، أن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم مبق على الأصل، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم ناقل عن الأصل، والناقل مقدم على المبقي.